بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: حدثنا أحمد بن واقد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. هنا وسم خالد بن الوليد رضي الله عنه بسيف الله، ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. أقول وبالله التوفيق: أما عن أنس الذي هو راوي الحديث فهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لازمه 10 سنين، ومن فوائد ذلك وفوائد معرفته أن أنسا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يخالف غيره من المقلين من الدخول والوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رواية أنس تقدم، فالشخص الملازم للشخص زمنا طويلا أعرف بحاله من الوافد عليه الذي رآه مرة ثم انصرف، وهذا يصلح كمرجح من المرجحات في الفقه وفي غيره. الصحابي الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المطيل لملازمته إذا تعارض النقل عن رسول الله فنقل غيره من المقلين لمجالسة رسول الله خبر يعارض خبر الملازم، فالملازم قوله أولى. ثانيا، قوله أن النبي نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة، فيه مشروعية النعي، فيه جواز النعي، والنعي إخبار الناس بأن فلانا قد مات حتى يصلون عليه، حتى يتجاوزون عنه إن كان لأحد مظلمة عنده، حتى يطالبوا الورثة بالحقوق، إلى غير ذلك من متبوعات الموت. أما الحديث الذي فيه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخشى أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. فهذا الحديث ضعيف للانقطاع بين بلال بن يحيى العبسي وحذيفة، فهو لم يسمع منه. أيضا إن ثبت فهو محمول على نعي مخصوص كان أهل الجاهلية يفعلونه، فيقول القائل لامرأته أو لابنته: إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني عدد علي كده، عدد علي وتكلم عني كلام جيد، وشق الثياب علي والطمي. هكذا نهي الشخص عن ذلك، قال: قبل أن يأتيهم خبرهم. ففيه دليل من دلائل النبوة أن النبي أخبر عن شيء حدث على بعد آلاف الكيلومترات عنه، وهو لم يرى ذلك، ولم تكن هناك وسائل اتصال دنيوية بين الرسول والصحابة، فلم تكن هواتف ولا غيرها. قال: وعيناه تذرفان، فيه جواز البكاء على الميت، لأن النبي ذرفت عيناه، وقد ذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم على ابن لابنته زينب، فخرجت روحه وكانت تقعقع، فبكى، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله أتبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدل ذلك على جواز البكاء، والله أعلم. أما عن خالد بن الوليد أبي سليمان رضي الله عنه، وأسكنه فسيح الجنان، فأبو سليمان خالد بن الوليد كان له شأن في الجاهلية وشأن بعد إسلامه رضي الله عنه، فكان من ذوي الشأن في الجاهلية، وكان معروفا بشجاعته وبسالته وإحكام خططه الحربية رضي الله تعالى عنه، وكان سببا في الذي أصيب به المسلمون يوم أحد، فكان من أمر الله فيهم ما كان. ولما أسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه فرحا شديدا، وكان من أمره في غزوة مؤتة أن الصحابة الثلاثة الذين أمرهم النبي لما أرسلهم إلى غزوة مؤتة، وكان من أمر غزوة مؤتة أن الروم لما سمعوا أن أمر النبي بدأ في الظهور، وكانت الروم هذه تعدل أمريكا في هذا الزمان أو أقوى من أمريكا في هذا الزمان، فبدأت الروم تستعد للقضاء على الإسلام ولشن حملة على جزيرة العرب لاستئصال الإسلام منها، وتجمعت جموعهم هنالك، وجيش هرقل جيوشه تجهيزا حثيثا بكم هائل يصل إلى 100,000 شخص من المجندين بضجيهم وضجيجهم وخيلهم وإبلهم، واستعان بعملائه من العرب آنذاك الذين لم يسلموا، قبائل العرب التي لم تسلم، استعان منها بما يقارب أيضا 100,000 شخص كافر، وكانت السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم معدودة قليلة، لا يكاد عددهم يتجاوز 3,000 أمام ما يقارب 200,000 من المسلحين بأحدث أنواع الأسلحة. فماذا كان؟ ثبت الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتقدم زيد بن حارثة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ النبي جعله أميرا على السرية أو الغزوة، فقتل شهيدا إلى رحمة الله. ثم تلقف الراية أيضا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أشجع العرب آنذاك، فتقدم وقاتل ببسالة منقطعة النظير، فقطعت يده اليمنى التي يحمل بها السيف، فحمل الراية باليد الأخرى واستمر يقاتل مقبلا غير مدبر حتى قطعت يده اليسرى أيضا. وسبحان من صبره على قطع يديه، فلم يرضى للراية أن تسقط، وضم الراية بين ثدييه، وتقدم أيضا مقاتلا غير مكترث بالأيد التي قطعت، فأتاه من سهام أعداء الله ما يقارب 80 طعنة برمح وضربة بسيف، ما منها واحدة في دبره، ما منها واحدة في ظهره، لم يفر ولم ينقص على عقبيه، فقتل شهيدا إلى رحمة الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطير بجناحيه مع الملائكة. وكان ابن عمر إذا رأى ولده عبد الله بن جعفر يقول له: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. فلما قتل جعفر تلكأ عبد الله بن رواحة شيئا ما أمام الجموع المقبلة من الروم، ولكن سرعان ما دفع هذا التردد وتلقف الراية قائلا: يا نفس أقسمت يا نفس لتنزلن. وذكر أبيات شعر فيها: إن تفعلي فعلهما هديتي، إن تفعلي يا نفس إلا تقتلي تموتي، يا نفس إن تفعلي فعلهما هديتي. وتقدم فقاتل حتى قتل إلى رحمة الله. وغابت شمس ذلك اليوم، وقد اصطلح الناس على خالد بن الوليد من غير تأمير من رسول الله له، فأخذ بعض الفقهاء من ذلك أمرا في الفقه، ألا وهو أن المرأة إذا لم يكن لها ولي اختارت وليا من المسلمين يكون وليا لها في حال غياب الولي أو في حال وجوده وكأنه كالعدم، تختار وليا يزوجها في حال غياب الأولياء لاتفاق الصحابة على خالد عن غير تأمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وبهذا قال بعض فقهاء المالكية. أقول اصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه فتقدم للقتال بكل شجاعة وبسالة، حتى إنه قال: لقد اندقت في يدي يوم مؤت تسعة أسياف، تكسرت تسعة أسياف في يده من الضرب بها والقتال بها، ولم تبق في يدي إلا صفيحة يمنية. فغابت شمس ذلك اليوم ورجع كل إلى مكانه استعدادا للقاء الغد. وكان خالد على ما يذكر أهل السير من ذوي النظرات والخبرات في الحروب، فعلى ما يذكر، على ما يذكر وليس تفصيل ذلك بالسند، إنما متناقل في كتب السير، أنه رتب الجيش وأعاد الترتيب، فجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمؤخرة مقدمة والمقدمة مؤخرة، وجعل فريقا في الوسط يثير النقع، أي يثير الغبار في الوسط، وسط المعركة. فلما برزوا للروم رأت الروم وجوها غير تلك الوجوه التي بارزتها بالأمس عن اليمين والشمال، وما زال خالد ينقض على الروم ويرجع والقتال مستمر، فظنوا أنه إنما أراد أن يستدرجهم إلى جزيرة العرب حيث لا خبرة لهم بنواحيها، لأنه يقبل ويرجع وينقض ويرجع وهناك من يثير النقع، فظنوا أن جيشا عرمرما قد أتاه، فأفلهم للخلف وسلم الله المسلمين. وفي الحقيقة أنه كان نصرا عظيما، وإن لم يغنم المسلمون منه كبير غنائم إلا أنه كان نصرا عظيما، لأن العرب تسامعت بذلك كله. قالوا: جيش من 3000 يصمد أمام الروم ويجعلهم يتقهقرون، وما نال الروم منهم مأربا، ما قتل إلا عدد يسير جدا منهم أمام الأعداد الهائلة التي قتلت من الروم. فعملت العرب لذلك حسابا، وعملت الروم لذلك حسابا، فانكفت الروم ولم تعد تفكر في قتال العرب أو تهجم عليهم. وقبائل العرب التي كانت تتربص ما الذي سيفعل برسول الله، هل سينتصر عليه الروم ويبيدونه أم أنه سينتصر عليهم، باركوا هذه الخطوة وبادروا بإعلان إسلامهم، فقويت بذلك شوكة المسلمين، فكان فتحا عظيما، ولم يكن خالد رضي الله عنه فرارا، وإنما كان كرارا غزا ما يقارب 100 غزوة رضي الله تعالى عنه، غزا غزوات عديدة يقاتل ويضرب بسيفه في سبيل الله رضي الله تعالى عنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد زمن الرسول كذلك رضي الله تعالى عنه، وما زال مجاهدا حتى قبضه الله، ولكن قدر عليه أن يموت على فراشه ولتحرر تلك المقولة التي قال فيها: والله لقد غزوت في سبيل الله أكثر من 100 غزوة أجاهد في سبيل الله، وما من موطن في جسمي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، كان متأسفا لكنه قدر الله، أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا نرى أهل التشيع البغيض لما من الله على هذا الصحابي من الفتوحات التي فتح بها بلادا ودخل بسببه أمم في دين الإسلام. نرى أهل التشيع البغيض يبغضونه وينالون منه مع سائر ما ينالون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يعد زوجا لخالته، خالته أيضا ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فأبلى بلاء حسنا في الإسلام، ونال هذا اللقب بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم له: سيف من سيوف الله، الذي لقبه الناس بعد ذلك بسيف الله المسلول، في بعض الروايات أنه سيف سله الله على المشركين. ولما تكلم بعض الناس في حقه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم: يا رسول الله، منع خالد الزكاة، ومنع ابن جميل الزكاة، ومنع العباس الزكاة. قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا قد أوقف أعتده وسلاحه في سبيل الله، يعني كل ما يملكه من سلاح أوقفه، احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، كان عنده أسلحة كثيرة ينفق أمواله في الأسلحة، كم كبير من الأسلحة عنده، لكن جعلها وقفا للقتال في سبيل الله. ومن ثم نافح عنه الرسول عليه الصلاة والسلام منافحة شديدة. أما ما يسطره المسطرون المسيئون إليه من أنه فعل وفعل، ويذكرون نزوات أمورا مع بعض النساء، وأنه قتل بعض الناس لاستباحة زوجته وليأخذها غنيمة، فكل ذلك مما لا سند له، مما أرادوا به شين خالد بن الوليد أبا سليمان رضي الله تعالى عنه، أرادوا أن يشينوا أبا سليمان خالدا رضي الله عنه، فسطرت روايات فيها كذب لكي تظهر أن خالدا إنما قتل فلانا وفلانا للنيل من نسائه. وحقيقة الأمر أن القدر الثابت من ذلك أن خالدا نزل على قوم يغير عليهم غارة، فقالوا: صبأنا صبأنا، ولم يتقنوا أن يقولوا: أسلمنا أسلمنا، فكلمة صبأنا خرجنا من الدين خرجنا من الدين، فقتلهم خالد، وإنما أرادوا خرجوا من دين الجاهلية إلى دين الإسلام. فحينئذ رفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فخالد قتلهم لما ظهر من ألسنتهم، وهو لم يكن فهم المراد، وإلا لا يظن بخالد أنه يقتل شخصا مسلما من غير ذنب، والله تعالى أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.